بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم عن هذا، احنا في المرات الماضية طبعا توقفنا عند نهاية مبادئ التصورات وبداية المقاصد، مقاصد التصوف. نحن عرفنا من قبل ان المنطق يدور على قطبين رئيسين، التصورات والتصديقات، وقلنا ان لكل منهما مبادئ ومقاصد. المقاصد التي هي التي يعرف بها التصور أو التصديق، يعني كيف نصل إلى التصور عن طريق المعادثات أو ما يسمى بالقول الشاذ. فهذه هي الوسيلة التي نصل إلى التصور من خلالها، التعريف. فلذلك إنما يتحدثون في باب التصورات، فإن مقاصد هذا الباب هي هذه التعريفات أو المعرفات أو القول الشاذ. إذا وصلنا عند هذا الحد فإننا بذلك قد وصلنا إلى المقاصد، أي الأشياء التي تقصد للوصول إلى التصور الصحيح. لكن قبل هذه المقاصد هناك مبادئ لابد من معرفتها للوصول إلى هذه المقاصد. كذلك الأمر بالنسبة للتصديق، هناك مقاصد باب التصديق هو الحبر والقياس، ولكن هناك مبادئ لابد من معرفتها للوصول إلى هذا التصديق. فلذلك المنطق يعني في صورته التدريسية ينقسم إلى هذه الأربعة: مبادئ التصورات ومقاصدها، ومبادئ التصديقات ومقاصدها. معلش في البيت ما عشان هذا الدواء عشان كده. فمبادئ التصورات التي يعني درسناها تتركز في نقاط مهمة نحتاج اليوم منها إلى الأهم منها، وهو احنا تكلمنا ان عن المفرد والمركب. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه. ثم قسمنا المفرد إلى كلي وإيه وجزئي. قلنا إن الكلي هو إيه ما يفهم اشتراك كثيرين فيه، أو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه، هذا هو الإيه الكلي، وعكسه هو الجزئي. ثم الكلي هذا قلنا ان هو المفهوم الكلي، قسمناه الى خمس، اللي هي الكليات الخمس. فاذا كان الكلي هذا بالنسبه لذات معينه، اذا كان تمام الذات فهو النوع، واذا كان جزء الماهية، إذا كان تمام الماهية فهو النوع، وإذا كان جزء الماهية

العلماء من داخلا في التعريف بالايه بالرسم، وبعضهم يعتبروه قسما ايه مستقل. ايه التعريف اللفظي؟ هو ان تعرف الكلمه بلفظ اشهر منها. يعني ما هو البر؟ عرف البر فتقول البر هو القمح. انت لا عرفته بذاتيات ولا بايه بعرضيات، وانما عرفته بلفظ اخر ايه يدل على نفس المعنى. البر هو القمح. ما هو الليث او ما هو الغضنفر؟ الغضنفر هو الاسد، او الليث هو الايه هو الاسد. ده هذا تعريف لا يحتاج الى المنطق، وانما يحتاج الى الايه المعجم، تترجع فيه الى المعاجم. والمناسبة هي تسمى معاجم، يعني لا تسمى قواميس. مفيش قواميس، هو في قاموس المحيط. القاموس هذا اسمه معجم من المعاجم، انما الكتب التي يرجع فيها الى معرفة المعاني تسمى معاجم، التي منها كتاب يسمى القاموس الايه المحيط. يبقى هذا النوع هو يعني نوع اخر من انواع التعريفات اشار اليها المصنف، وهو التعريف الايه اللفظي، وهو ان تعرف اللفظ بلفظ اخر مرادف له معلوم طبعا عند المخاطب. يعني ما تجيش اللفظ تقولوش ما هو الليث، تقوله الليث هو الغضنفر. هذا تعريف ايضا لفظي لكن لا يفهمه الايه المخاطب، انما يعني انت اذا عرفته الليث بانه الاسد، او البر بانه القمح، او القسوره بانها الاسد، او القرء او القرء بمعنى الحيض مثلا. القرء هو الحيض وهو الطهر، او الطهر يعني على سبيل الاشتراك. فهذه كلها تعريفات ايه لفظيه. هناك ايضا انواع من التعريف لم يتناولها المصنف، لانها ايضا تعتبر من يعني داخله في الايه في الرسم بوجه ما، وهي التعريف بالمثال. مثلا تقول مثلا الاسم، ما هو الاسم في النحو؟ مثلا ما هو الاسم في مقابله الفعل وحرف الاسم؟ مثلا تقول الاسم كزيد وفداء وياسر، يبقى انت عرفت بالايه بالمثال. ما هي الدائرة مثلا؟ إذا سألك ابنك ما هي الدائرة، ممكن تقوله الدائرة هي مجموعة من النقاط على بعد ثابت من إيه؟ من نقطة ثابتة. الدائرة مجموعة من النقاط على بعد ثابت من نقطة ثابتة. هذا التعريف يعني ربما اما تقول مجموعه من النقاط ده ذاتي، وده جنس، لان الدائره مجموعه من النقاط، والمربع كذلك، والمستطيل، والقطعه، والشعاع، وكل الاشكال الهندسيه هي مجموعه من النقاط. فده نعتبره ايه؟ جنس. وبعدين لما تقول على بعد ثابت من نقطه ثابته، هل نستطيع ان احنا نعتبر هذا الكلام خاصة أو فصلا؟ يعني هل كونها على بعد ثابت من نقطة ثابتة هذا من الأعراض ولا من الذاتيات؟ أنا أرى أنه من الذاتيات. ليه؟ لأن لو جبنا المقارنة بين الذات والعرض اللي احنا ذكرناها، إن الذات مثلا قلنا لا يمكن تصور الشيء بدون الذاتيات، بينما يمكن تصوره من غير الايه العرضيات. يعني مثلا لما نقول جسم هندسي له وتر وقطر، ده عرض، لان يمكن تصور الدائره من غير القطر او من غير الايه الوتر، لكن لا يمكن تصور الدائره من غير ان احنا نتصور البعد الثابت عن النقطه الايه الثابته. مش ممكن، يعني الدائره ما تستقيمش في ذهننا الا بهذا. وبعدين برضو من الفروق بين الذاتيات والعرضيات ايه؟ ان الذاتي يعني لا يفارق الشيء، العرض قد يفارقه، فالبعد الثابت عن النقطة الثابتة هذا لا يفارق الشيء ابدا، وهكذا. وبعدين الذاتي يسبق الى التصور، فعندما يعني تذكر الدائرة تتصور هذا وان لم تعبر عنه بالكلمات، لكن تتصور هذا الاستواء في المسافات بين نقاط الدائرة وبين النقطة الثابتة اللي هي المركز.